عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، على موعد مع شرح حديث جديد من شرح الأربعين النووية، واليوم مع الحديث 37 عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله تعالى كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. هذا الحديث من الأحاديث القدسية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يروي، قال الراوي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه، يبقى هذا يسمى الحديث القدسي، قد تكلمنا عنه من قبل. فيه بأن بدأ الحديث بأن الله كتب الحسنات والسيئات، وكتب أي هذا الكتابة على قسمين: كتابة كونية، وكتابة من الأجر والثواب أيضا الشرعية. يعني نقول كتب أي كتب الوقوع أنها تقع، وكتب الثواب أيضا، إذن هي واقعة بقضاء الله عز وجل وقدره المكتوب في اللوح المحفوظ، وهي أيضا مكتوب ثوابها كما سيأتي الحديث أو بيانه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. إذن الوقوع في اللوح المحفوظ والثواب دل عليه الشرع، هذا معنى كتب ذلك على القسمين الذي قد بينا لهم. ثم بين ذلك أي فصل، يعني إذن إجمال، وهذا من بديع القول، لأن أجمل لأن الله كتب كل شيء، ثم فصل هذه الكتابة. ما هي الكتابة؟ بيّنها لنا الله عز وجل فيما رواه عنه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن بيّنها الكتابة جاءت في القرآن أو جاءت في السنة، كتبها عنده، ثم بيّنها لنا الله عز وجل، بيّن كيف تكون الحسنة وأجورها، وكيف تكون السيئة وعقابها أيضا، وكيف تكتب، كيف تكتب الحسنات وكيف تكتب السيئات. وهي فيه دلالة أيضا على أن من يكتب من الملكين، أن الملكين الذين يكتبان ما يصدر عن العبد هذا الذي يكتبونه، فيه أن الله أعلمهما ذلك، لأن في بعض الأشياء كما قال هم القلب، وفي حديث نفس، وكل هذا لا يكتبه الملك على التفصيل طبعا، الخاطر والهاجس كما سيأتي، وحديث النفس ثم الهم والعزم. فإذا كل هذه الخمسة التي سنوينها إن شاء الله قبل أن ندخل في شرح الحديث بالتفصيل، أن كل هذا الذي يجول في قلب المرء قد أعلمه الله عز وجل للملك الذي يكتب، فأبين له ماذا يكتب وماذا لا يكتب، وفي إطلاع جزء من الغيب لله عز من الله عز وجل لبعض الرسل، لأنه قال سبحانه وتعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من الرسول، والرسول قد يكون إنسيا أو جنيا، أسف، رسول ملكي أو رسول بشري، ليس جني، رسول بشري إنسي أو ملكي. فهنا وأعلم الله عز وجل هذا الملك ما الذي يكتبه الذي يكتبه، والملك بهذا العلم يطبق ما أمره الله عز وجل به. قال فمن هم بحسنة فلم يعملها. هنا طيب، قبل أن ندخل لمسألة الهم والكتابة نحتاج أن نبين مراتب الذي يقع في النفس. المراتب الذي يقع في النفس من قصد المعصية، لو قلنا على أساس إيش من قصد المعصية، يعني هذه فيها الإشكال عند البعض، نقول هو خمس مراتب: الهاجس والخاطر وحديث النفس والهم والعزم. يبقى خمسة مراتب في مسألة قصد المعصية. الهاجس وهو ما يلقى في النفس، ما يلقى يأتي هاجس على النفس هذا يلقى فيها، ثم الخاطر ما يجري بعد ذلك. يبقى الخاطر هنا ما يجري في النفس بعد الهاجس الذي قد ألقي أولا، فالخاطر يجري في النفس. ثم حديث النفس وهو ما يقع فيه التردد هل يفعل أو لا يفعل. ثم يأتي الهم، وهنا الهم فيه ترجيح قصد الفعل، يرجح في الهم أنه يقصد الفعل. ثم العزم وهو قوة ذلك القصد والجزم به، العزم هنا قد قصد وجزم وأصبح متمكن وشرع كمان في ذلك، لأن العزم فيه شروع في الفعل. طيب يبقى أصبح عندنا خمس: هاجس، خاطر، حديث نفس، هم، عزم. الثلاثة الأول لا يؤخذ عليهم المرء إجماعا لأن ليست من فعله، يعني إيش ليست فيه، يعني يلقى الهاجس في قلبه في نفسه ثم قد يجري فيكون خاطرا ثم تحدث النفس، كل هذا قالوا لا يؤخذ عليه المرء لأنه شيء ورد عليه لا قدرة له فيه ولا صنع له. يعني فالخاطر ممكن يأتي، وإنسان ممكن يدفع الخاطر لكن لما بيأتي هو ليس أتاه، وأيضا ممكن يدفع الهاجس عند وروده والخاطر. ولكن الذي قلنا جعلنا نقول بأنه لا يؤخذ به بأن الله عليه وسلم بيّن أن حديث النفس لا يؤخذ به المرء، ليه؟ قال إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم به. فإذا لو كان من أمن به صلى الله عليه وسلم قد بيّن أن الله تجاوز عن حديث النفس، يبقى ما قبل حديث النفس أيضا لا يعمل به من باب أولى، أو يعني لا يؤخذ به المرء. فدل ذلك على أن هاجس والخاطر وحديث النفس رفع محاسبة المرء عنه كما قلنا، والحديث جاء في ارتفاع حديث النفس فما قبله أولى نقول. طيب، طب هذه في المعصية، طب حتى في الحسنة، نعم حتى في الحسنة لا يكتفي له أجر، يعني إن جاءه خاطر ثم هاجس ثم حدث نفسه هذا ليس فيه أجر. طب الخاطر ممكن نقول الهاجس نعم إنه بيهجم على المرء، طب الخاطر ممكن يدفعه حديث النفس يدفعه ومع ذلك ليس له نفس، نعم لأنه ليس فيه قصد، فيش فيه إرادة أن يفعل، مازال لسه تحدث النفس. لما يهم هنا الذي فيه كما قلنا قصد الفعل، لذلك في الحسنات سيأخذ، ومن كرم الله عز وجل في السيئات على تفصيل سنبينه الآن أنه لا يأخذ، لكن في الحسنة إن هم بالحسنة يكتب له حسن، وإن هم هم بالسيئة لا تكتب له سيئة. لكن هنا فيها هنشوف ليش لا تكتب الهم، إن حسب إن هم لكن ترك، وسنبين إن تركها لله كتبت حسن وإن فعلها كتبت سيئة. طيب إذا بينا الآن أن الهم الثلاث مراتب والهم والعزم بعد ذلك. طيب حديث النفس قلنا بأنه لا يكتب على الإنسان وما قبله، مع لكن لأن عندنا المراد إيش؟ أنه يعزم على ذلك. طيب الهم الذي نريده الآن، لأنه جاء في الحديث من هم بالحسنة فلم يعملها، أول شيء لأن هذا الحديث من هم بالحسنة أول حديث صح إن الله كتب حسنات السيئات وما بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها، هنبين كتبها الله عنده حسنة كاملة. طيب هم بالحسنة ولم يعمل الحسنة، من كرم الله عز وجل أنه كتبت له حسنة. طيب لكن لها وجوه، وجه الأول أنه هم بالحسنة عزم وقصد الفعل يعني رجح، لكن هم ولم يعمل، إما أنه سعى بالأسباب أنه يعمل ولم يدرك، يعني هم لكن لم يدرك الحسنة. طيب أخذ الأجر، نقول الآن لماذا أخذ الأجر؟ أولا طبعا الحديث بينا، لكن هذا أيضا لقوله تعالى: من يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. أراد الهجرة ولم يستطع أن يصل، كما في ممكن حديث الرجل الذي قتل مات نفسه الذي تاب وأراد أن يهاجر فمات في الطريق، والحديث معروف لكم، لأن الإنسان أرسل ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فقاسوا، فكان فالله عز وجل أراد أن يكون أقرب إلى زحزحة وإلى أقرب البلد يهاجر إليها، فكان من أهل الجنة مع أنه لم يصل، لكن هم. وهنا من يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت، أي يدركه الموت قبل أن يصل من هجرته، وقع أجره على الله. إذا سعى بالأسباب، نعم، رجل يريد أن يصلي خرج بدون عذر، بدون يعني تفريط، توضأ في مسجده وخلص في بيته وذهب إلى المسجد، وأجد الصلاة الفريضة قد انتهت، أو الرجل صلى قبله أو ما أدرك، يكتب له أجر الصلاة، يكتب إن لم يكن مفرطا. وإن أيضا رجل يريد أن يصلي قائما من ذا الأصل لكنه عجز عن القيام فصلى قاعدا، يكتب له أجر القائم من عجزه، لأنه ليس عليه تفريط في ذلك. وكذلك إذا من هم بالحسنة وسعى في أسبابها لكن لم يدركها، نقول هنا له الأجر، أجر الحسن. طيب أو يهم بالحسنة لكن ويعزم عليها لكن تركها لعمل أفضل، يعني هم وتركها لعمل أفضل، انتوى مثلا صدقة معينة وبدلا ما يدفع 1000 قال سأدفع 10000، هم لكن جاءه الكلام ده في مكان آخر فيه كذا كذا أفضل فترك هذا لأفضل. منها مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما الرجل أتاه فقال إني نذرت أن إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال صليها هنا، فقال ولكني نذرت في بيت المقدس، قال فكر عليه قال صليها هنا، فقال ولكني نذرت أن أصلي في بيت المقدس، قال صليها هنا، فقال أنت وشأنك أو شأنك إذن، لأنه انتقل النبي صلى الله عليه وسلم يرشده إلى الأعلى، أنت تريد البيت المقدس صلاة 500، في رواية أنه كان في مكة فتح مكة بالفعل، فالرواية في فتح مكة 1000، لو كان في المدينة فهو 1000، فإذا الأدنى تنتقل الأدنى إلى الأعلى، هذا تكتب لك ذلك، بل يكتب لك نصيب الأعلى. طيب الثالثة أن تترك الحسنة تهم لكن تترك تكاسلا، تكاسلت عنها، كنت منتوي مثلا تصلي ركعتين ليل ثم تكاسلت عن ذلك، شغلت فتكاسلت، أو يعني أنا أريد أن نثبت مسألة التكاسل هنا، لكنك لم تصلي. طب هل تثاب على الهم الأول أو العزم الأول؟ إنك هممت فعلك تصلي، ممكن تكون قد تودعت وقد أردت تصلي مثلا لكن تكاسلت، جاءك دنيا برد طب انتظر، تكاسلت نمت، أنت لم تفعل فلا يثاب على الفعل. لكن بعض العلماء قال يثاب على الهم الأول للحديث: من هم بحسنة فلم يعمل، فمن قال يثاب على ذلك. طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف. يعني إن هم بالحسنة فعملها أقل شيء في الأجور هيكون 10 حسنات، وقد يصل لسبعمائة ضعف، بل قد يزيد عن ذلك، وفضل الله يؤتيه من يشاء، يضاعف الله لمن يشاء. قال الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. إذا الله عز وجل من كرمه فتح تضاعف، والله يضاعف لمن يشاء في آيات أخرى، والله يضاعف لمن يشاء، فليست حتى عن 700 أو 700، لا، ده تضاعف لمن يشاء. إذن يتفاوت الثواب للحسنة الواحدة، قد يربيها الله عز وجل من حسنة إلى عشر، يعني هي أصل أنت فعلت حسنة الله يرضيها عنده يزيدها إلى عشر أمثالها ويزيد أكثر إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. لكن في السيئة قال لا يجزى إلا مثله، هذا من عدل الله عز وجل. أما هنا من كرمه بأن يزيد ما شاء لمن يشيد لمن يريد. قال تذكروا حديث صلى الله عليه وسلم لما جاء اشتكوا فيما روي عن ربي أيضا بأن النبي سأل اليهود والنصارى، النبي جعل لليهود الأجر في يوم في من أجر كأنه كالعامل أجر من الفجر إلى الظهر، وجعل النصارى من الظهر إلى العصر، وجعل المسلمين من العصر إلى المغرب أقل الأوقات. فجاءوا اشتكوا لله عز وجل، قال هل ظلمتكم شيئا؟ أخذتم أجوركم على قدر، لكن هذا فضل الله فيما يشاء، فأعطى للأمة هذا الفضل أنها تعمل قليلا ويبارك لها في أجورها بخلاف الأمم السابقة كما جاء في معنى الحديث. إذا من عمل حسنة كتبت له عشر أضعاف، والذي يكتب له 700 ضعف أو أكثر، هذه تتفاوت حقيقة في القدر في الإخلاص والنية في العمل حقيقة، وتختلف باختلاف الأشخاص وقد تختلف باختلاف الأزمنة أيضا. يعني المباركة في هذه الحسنات إما باختلاف الأزمنة، ممكن كما هو معلوم أزمنة المباركة كأزمنة رمضان والحج، وفي أزمنة خصت بالعمل، فلا شك أن فيها الحسنات تكون أعظم. مثلا صوم يوم عرفاء ليس كصوم يوم عاشوراء، ليس كصوم يوم عاد، كذلك الصلاة في بيت المقدس غير المسجد النبوي غير مكة الحرم المكي. فكل هذه تختلف الأجور هنا أيضا باختلاف الأمكنة، كما تختلف باختلاف الأزمنة أيضا، بل قد تختلف باختلاف الناس. الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم بينا بأن قال والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. هيتكلم عن من؟ عن الصحابة الكرام، ومن أيضا عن الذين قبل أول الإسلام، عن الذين تأخروا في زمن مثلا، أن يبين أن الذين سابقوا والمهاجرين والذين أهل الصدق لو أنفق أحدكم يتكلم متأخير مثل أحد ذهبا، ولما قال خلوا عني أصحابي أو اتركوا لي أصحابي، فما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. هذا من مفاهنة مفارقة هنا في الأجور في لمن؟ للأشخاص للناس. لذلك الصحابة حتى درجات، الصحابة درجات بين أبو بكر وعمر وغيرهم من الخلفاء الراشدين والعشر المبشرين وأصحاب بدر وبيعة الرضوان، وذلك تتفاوت كانت الأول بعد قبل الفتح ليس قبل بعد الفتح، فكنا أيضا تتفاوت الأجور على حسب أحيانا من الشخص أو المرء نفسه. فإذا قد تتفاوت الأجور أزمنة أمكنة، وعلى حسب أيضا قدر الناس في ذلك. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم عبد مسعود رآه في ارتفع إلى الحائط فارتفع ثوبه فظهرت دقة ساقيه، فضحك الصحابة قال أتضحكون من دقة ساقي عبد مسعود؟ والله اللي هي في الميزان أثقل من جبل أحد. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبه الله عنده حسنة كاملة. هم بسيئة يعني أراد سيئة فلم يعملها، وهنا نريد هم بسيئة ولم يعملها. إذا أردت أن أفرق بين الخاطر والهاجس وحديث النفس، وقلنا هذا انتهى الهم هنا، الهم فيه عزم على الفعل، في الحسنة يأخذها حتى ولم يفعلها، طب في السيئة تركها. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هم بسيئة فلم يعملها كتبه الله عنده حسنة كاملة. هم أن يفعل المعصية ولم يفعلها، لكن في أحوال إن ترك هذه السيئة فعلها خوفا من عقاب الله، توبة إلى الله، خشية منه، رغبة فيما عنده، انقلبت له بحسن. كما ذكر فإن تركها من جراء، في أحد الروايات يعني ترك السيئة التي هم بها فلم ينفذها عملا لله عز وجل، تركا لله كتبت له بحسن، فقلبت الإرادة والعزم السيء إلى إرادة حسنة. فانقلب ذلك له حسنات. ذكر زي ما قال في الحديث فتركها جرائي من جرائي يعني خاف أن يفعلها لله عز وجل فقلبت له. لكن لو هم بالسيئة فلم يعملها لم يتمكن من العمل. رجل نزل يسرق البنك أعوذ بالله من ذلك، فذهب لقى عربيات الشرطة تحيط بالبنك من كل جهة، فما استطاع أن يدخل، رجع. رجل أراد والعياذ بالله أنه يمارس الرذيلة والزنا، فذهبه وما استطاع أن يحبس على مكان فرجع، أو اختلف في مال معه فرجع، فلم يفعل السيئة، لكن ليس لعدم تمكنه منها. الأسف لما فعلها لأنه ليس لأنه رجع بل لعدم التمكن، بل هو ما زالت النفس راغبة. يعني لو نزل ولقى العربيات مشي حوالين البنك سيدخل يسرق، لو لقى المرأة أن ولا مكان سيدخل سيزني والعياذ بالله بها. فنقول هنا هذا الترك هو هم بالسيئة ولم يعمل، لكنه لم يتركها لله، لم يستطع أن يعملها، حيل بينه وبين فعلها، هذا أيضا يحاسب عليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال يا رسول الله ما بال هذا القاتل ما بال المقتول؟ قال إيش؟ إنه أراد أن يقتل صاحبه، أو كان حريصا على قتل صاحبه في اللفظ. يبقى هنا قال في النار، كان حريص، لو تمكن لفعل، لو تمكن لسرق لزنى لأكل ربا وغير ذلك. فهذا يكون عليه تكتب على هذه السيئة ويجازى على ذلك. طيب، أو نقول هم بالسيئة وعزم عليها لكن عجز عنها بدون أن يأخذ الأسباب. يعني هم بالسيئة وعزم لكنه لم يأخذ بالأسباب، ما عنده. يعني رجل الآن يفكر في الحرام والزنا وذلك، وهم وعزم إن يفعل لكنه لم يسعى لذلك. يعني لو وزر عليه وزر لأنه متمني للمعصية، ولو استطاع لفعل، بخلاف الحالة اللي قبلها، سعى في ذلك، قاتل مع المسلم ذهب للبنك، ذهب لمكان، لكن هذا لا، هذا هم وعزم لكنه لم يأخذ بالأسباب. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي قال يا ليت لي أو ليت لي مثل فلان فأعمل فيه مثل ما عمله. طبعا في نوع اللي هو كان ينفق في الخير، والثاني الذي كان يسرف أو في الشر. فقال عليه السلام فهو بنيته فهما في الوزر سواء، كما كان في الأجر سواء، فهو بنيته فهما في الوزر سواء. هتكتب عليه السيئة، لكن لا شك أنه ليس كعامل السيئة. عامل السيئة بالفعل عنده الفعل وعنده الوزر، الثاني هذا لم يفعل لكنه أخذ وزره أيضا. وهذه حالة ثالثة. حالة رابعة أن يهم الإنسان بالسيئة، أعوذ بالله من ذلك، ثم يعزف عنها. هو لا يعزف لم يفعلها لا لله ولا لعجز. يعني كما يقول إيش، اهتم أنه يفعل هذا وعزم على السيئة لكنه رجع قال لا أفعلها، عزف عنها لا أريد أن أفعلها، لكن لم يظهر لنا هل هو تركها لله، يعني فإنه هو يخاف من عقوبة الله عز وجل، ولا فقط أنه عزف عنها كده، يعني ليس في المزاج كما يقال أن يفعلها، أو وجد أنه لا يريد أن يفعلها. هذا إن لم تكن تركها لله وخوفا من عقابه ورغبة فيما عنده أن يجزيه خيرا، لأنه ترك هذا فلا لا لا لا يثاب عليها، لا يثاب على ذلك في شيء. وهذه قد بينا الحالات أن غالبا الذي تركها، من الذي سيكتب له الحسنة الكاملة في الحديث، تركها لله. والثانية والثالثة فيها ما فيها من الوزر عليه، لأنه هذا شرع، والثاني وإن لم يشرع بالأسباب لكن تمنى، والرابعة هذا ترك لكن ليس لله فلا يخص فيها شيء ولا يحاسب طبعا عليه عليها. طب إن هم فعملها، وهذه الجزء الآخر من الحديث، كتبها الله سيئة واحدة، وهذا من عظيم كنا رحمة العجب للعباد، بأنه لم يضاعف عليهم السيئات وإلا كان مهلكة، لأن لا أحد إلا ويعصي الله عز وجل، لكن ضاعف لهم الحسنات، وهذا من فضله وكرمه سبحانه وتعالى، وما يريد إلا الخير للناس جميعا. فإذا مضاعفة الحسنات حتى لا يهلك الناس يوم القيامة، ولا ترجح السيئات على الحسنات، بل ضاعف الحسنات مضاعفة كثيرة وفي السيئة لم يضاعفها. وهذا انظروا ما أعظم هذا الخالق، كل أمر فيه خير للمرء أراده الله عز وجل لنا، لكن علينا أن نسارع في ذلك، نسارع في الإكثار من الحسنات وإخلاص النوايا فتتضاعف لنا. انظروا إلى حتى لو فعل المرء حسنات عظيمة وابتلي بمعاصي ولو كانت كبيرة، لكن الحسنات يذهبن السيئات، تأتي على السيئات فتذهب تدمرها. انظروا إلى حاطب بن أبي بلتعة ما فعله في اتصاله بقريش قبل فتح النبي صلى الله عليه وسلم لمكة، وليه ما يسمونها الجاسوسية، ولما صدق النبي صلى الله عليه وسلم وقال له بأنه ما فعله ردة عن الإسلام، ولكنه كان يريد أن يكون له يد، وأنه يعلم أن الله ناصر النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، فقال قد صدقكم. فقال عمر أضرب دعنا أضرب على قدم المنافق، قال لا يا عمر، لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال لهم افعلوا ما شئتم. فانظروا حسنة عظيمة جدا، وهو من أهل بدر، كانت له عتقا له من القتل، أو نقول حتى عتقا له بأنه ما فعله من كبيرة من الكبائر والتجسس على المسلمين للكفار، بأن الله عز وجل ضاعف له في هذه الحسنة وهذا العمل، فغفر الله عز وجل له بهذا. ذلك المرء يحرص ولا يعلم أي حسنة قد فعلها ضاعف الله عز وجل بها، لكنه لما يخلص في النوايا ويتكون هي لله عز وجل يتألم من الله خيرا أن يضاعف له الحسنة التي قد يفعلها فتضيح السيئات. ولا يبعد عليكم حديث الثلاثة الذين أغلق عليهم الغار، فكل واحد قد تقرب إلى الله عز وجل بعمل قد عمله، منه الرجل الذي كان كان سيزني بابنة عمه، ثم بعد أن تمكن منها ترك ذلك لله، ففتح الله عز وجل عنهم جزءا من الغار لذلك، وهنا ترك سيئة كان سيفعلها بل قد وصل إلى الفعل ثم تركها لله عز وجل، فجزاه الله عز وجل خيرا عن ذلك. وهذه لذلك على المرء أيضا أن يشكر الله عز وجل ويحمد الله عز وجل على هذا الإحسان والفضل وهذه النعمة، على هذا الكرم، أن يضاعف لنا هذه الحسنات، وأن المرء يعني حقيقة ينتبه إلى هذا الكرم، قد يسلم منه بفعله للسيئات. طيب الفوائد من هذا الحديث، أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الحسنات والسيئات، قد يستدل به بعض المرجئة أو بعض الذين يقولون بالجبر، أقول بأن ما دام الله كتب الحسنات والسيئات فلا داعي للعمل، إذا الحسنات والسيئات واقعة لا محالة وفرقت واستقرت وكتبها الله عز وجل، هل هناك حجة للعاصي بذلك على أن يفعل المعصية فيقول إن الله كتب ذلك؟ لا، نقول ليس لك ذلك، ليس لك أن تحتج بالقدر على المعاصي أو المعايب، لكن تحتج بالقدر على المصائب، لكن أن تحتج بالقدر على المعصية فالله أجعل لك إرادة وأرسل لك رسولا ورسالة وأنزل رسالة وجعل لك إرادة ومشيئة وما تشاءون إلا أن يشاء الله عز وجل، فلا لك أن تقول بعد أن تفعل المعصية أنك تحتج بالقدر على ذلك وتقول فعلت ذلك بقدر الله، ليس حجة للعاصي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما قال للصحابة ما منكم من أحد إلا كتب مقعده من الجنة والنار، يعني كل شيء كتب، قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب الأول؟ انظروا، قال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فيسيرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فيسيرون لعمل أهل الشقاوة. ثم تلا قوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. إذن ليس لك أن تتكل على ما تفعله المعصية وتقول هذا كتبه الله عز وجل عليه. ويعني يذكر في ذلك أن عمر بن الخطاب لما سرق رجل فأراد أن يقطع يده عمر بن الخطاب فقال مهلا يا أمير المؤمنين ما فعلت ذلك إلا بقدر الله. انظر إلى عمر قال وأنا ما أقطع يدك إلا بقدر الله أيضا. أراد أن يحتج بالقدر على المعصية فبين عمر أن ليس لا حجة لك في ذلك. والنظر يقول أيضا بأن الله عز وجل لما أعطاك عقلا وإرادة فأنت أنت الذي تفعل بعقلك وبإرادتك، العقل يقول ذلك، ثم كيف تحتج بالقدر على المعصية؟ هل أنت بأنها كتبت؟ هل أنت كنت تعلمها طيب قبل أن تفعلها؟ هل علمت المقدور؟ هل علمت هذه المعصية قبل أن تفعلها؟ هل علمنا بما كنت تفعله هل أنت علمته؟ هيقول لك لا. إذن لو كنا لا نعلم المقدور لا حجة لنا في أن نحتج بذلك، أنت لا تعلم فكيف تحتج بها؟ طبعا في هذا الحديث بيان، طبعا لا أريد أتوسع في سؤال القدر بيانتها لأن فيها إثبات مشيئة وإرادة العبد، كما أن لله إرادة مشيئة، وأن الله عز وجل هناك فرق بين الكتابة الكونية والشرعية. الكتابة الكونية الذي قدر ولا سيكون، وهذا قد كتب الله عز وجل ما يحب وما لا يحب وواقع حتما، لكنه كتابة شرعية هو الأمر الشرعي فيها، هذا الذي لا يكتب الله عز وجل العبد إلا إذا أحبه أن حبه أن يمتثل لما كتب له. لكن قد يقع في الكون ما لا يريد الله كونا، يعني هو لا يريده لا يحبه لكن يقع كونا لأن الله عز وجل قدر ذلك أنه سيقع، لكن الشرع لا يمكن أن يكون إلا فيما يحبه الله عز وجل. في هنا يعني بلاغة في أن أجمل النبي صلى الله عليه وسلم أو أجمل في نقل يعني في فيما روي عن ربه إن الله كتب حسب السيئات ثم بين لنا التفصيل، وهذه من البلاغات بأنك تجمل ثم تفصل، أنا تجمل إجمالا ثم يأتي المجمل، بعدما يأتي المجمل يأتي التفصيل والبيان. هنا الحديث بين بأن الحسنات ضعف لسبعمائة ضعف، لكن حقيقة أن هناك أضعاف كثيرة أكثر من ذلك جاءت في الأدلة الأخرى ليس هنا فقط، لكن هنا نبين بأن المضاعفة الثواب قد تكون كما قلنا بالأزمنة، أعمال في أزمنة كالأيام العمل الصالح في ذي الحجة مثلا أو الجهاد في سبيل الله عز وجل أو قيام رمضان وخاصة ليلة القدر زمان، كل هذه مثلا المكان كما قلنا في الأمكنة، وأيضا قد تكون أيضا بالعمل، يعني المكان الزمان الأعمال، الأعمال الفرائض أحب إلى الله من النوافل كما جاء في الحديث ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. وقد يكون العامل كما قلت كمان، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لخالد بن الوليد لما وقع بينه وبين عبد الرحمن بن عوف قال لا تسبوا أصحابي فالذي نفسي بيدي لو أنفق أحدكم مثل أحد جبل ذهبا ما بلغ مد أحدكم ولا نصيفه أحدهم أو نصيفه ولا نصيفه. فهنا هذه الحسنات قد تتفاوت بهذه الأنواع الأربعة، الزمان والمكان والعامل والعمل نفسه. هذا آخر الكلام في هذا الحديث، صلى الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وأن ننشر ذلك بين الناس. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.